القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسن عبد الله سيد أحمد غالي المقيم في 10 شارع عبد النعيم العتموني، متفرع من شارع جمال عبد الناصر الخصوص بمحافظة القليوبية، والتي يقول فيها: أنا بشتغل أخصائي مراقب جودة في صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات اللي مقره وسط البلد وسط القاهرة. يعني قدمت على استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وقدمت التقارير الطبية اللي بتؤكد أني من مستحقي هذا الكرنيه، لأن أنا فعلا مريض سكر، وسكر أدى إلى تآكل بمفصل الكتف الأيمن، وده موضوع فعلا تعبني وبهدلني كتير يا حضرات، لحد الأطباء ما قرروا يتم تحويل المذكور لإجراء جراحة عاجلة، وفيها يتم تغيير وتركيب مفصل صناعي له لاستحالة علاج المفصل الحالي المتآكل. وشكرا. وبالفعل عملوا لي العملية وركبوا لي في كتف اليمين مفصل صناعي، لكن الصناعي عمره ما هيكون زي الطبيعي. حاليا بعاني من تيبس في حركة المفصل، سواء في الحركة لأعلى أو الحركة لأسفل، وما بقدرش أشيل حتى لو كم كيلو، وعندي اعوجاج بالذراع الأيسر نتيجة حادث قديم برضه، وده مسبب لي إعاقة في حركة الذراع الأيسر هو كمان، والأشعة والتقارير الطبية موجودة حضرات. ما يعني عدم المؤاخذة، يعني وانت داخل سلمت عليا وعادي؟ يعني يا بيه السلام حاجة والشغل حاجة تانية خالص، وده اللي خلى البهوات في الشغل عندي بسبب إصابات الزراعين اللي بتعوق عمل الأنشطة اليومية، خلتهم نقلوني من إدارة عملي وهي إدارة فنية بحتة في مجال الغزل والنسيج لإدارة كتابية مع تقرير طبي من كومسيون مستشفى حكومي بيفيد بعمل خفيف، والكلام ده من 2021، وادي كمان تقرير طبي من التأمين الصحي ومستشفى الحسين الجامعي بيأكد صحة كلامي. ايوه ماشي تمام، كل اللي انت بتقوله ده تمام، بس معلش يعني ما تأخذنيش، يعني كلام اللي انت قلته كله ده على عيني وعلى راسي، بس احنا بقى لينا طرقنا الخاصة ولازم تتعرض على الكوميسيون اللي تابعنا، وهو بقى يطلع القرار وبعديها نطلع لك كارت الخدمات المتكاملة. اتفضلت يا صبحي لما نحول حضرته على الكوميسيون بتاع مستشفى العجوزة. وآدي يزيد الميعاد اهو 19/7/2023. ورحت في الميعاد ودخلت الكوميسيون الطبي وكلمتين على السريع ولقيتهم بيقولوا لي مع السلامة، والتقرير هيروح على الإدارة. ولما رحت أسأل على التقرير لقيت نتيجة الكشف بتقول لا يوجد إعاقة، وعليه مكتب التأهيل كتب إنها إعاقة بسيطة، وده معناه يا سادة إني ما طلعش كارت الخدمات. أنا موظف، يعني مش عايز وظيفة، وعندي مرتبي والحمد لله، يعني مش طالب معاش. كل اللي طالبه إن الكارنيه يسمح لي بتغيير مواعيد العمل، وخصوصا إني نقلت سكني للمدن الجديدة، وده بعيد جدا عن مقر عملي بوسط البلد. هو ده كل اللي أنا عاوزه يا سادة يا مسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، كارنيه الخدمات المتكاملة. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.